مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم بدنا نحكي عن أسباب الاكتئاب. أسباب الاكتئاب كما هي الحال في معظم المشاكل النفسية هي مجموعة عوامل، منها وراثية أو استعداد وراثي أو جيني، بالإضافة لعوامل بيئية واجتماعية ونفسية، كلها مع بعض بتؤدي ل اختلال في الناقلات العصبية في الدماغ، سواء بتقل أو بتزيد حول المشكلة وهو وين المشكلة بالدماغ، وبتؤدي للمشاكل النفسية بشكل عام. العوامل الوراثية لوحدها لا تؤدي للمشاكل النفسية، لأنه في بعض الناس عندهم ناس في العائلة مرضى وعندهم ناس مش مرضى، وبرضو العوامل البيئية لوحدها والضغوطات الاجتماعية لا تؤدي للمرض، لأنه في عائلات كتير تحت ضغوطات شديدة جدا ولكن لا يعانون من أي مشاكل نفسية.